الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك يا إبراهيم؟ أحسنت، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنهما أنهما أخبرا أن رجلين اتصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أخبرني عن كتاب الله، وقال الآخر: وأخبرهما: أجل يا رسول الله، أخبرني عن كتاب الله وإذن أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابن كان عسيفا على هذا. قال: ما نفع العسيف أجير لنا بقراءته، فأخبروني أن على ابني أبين، فابتديت منه بمئة شاة وجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغيب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأغنين بينكم بكتاب الله، أما جاريتك أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. ثم أمر أنيسة أن يأتي الوقت الآخر، فإن اعترفت فرجمها. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما أخبرا أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أتقاهما: أجل يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن كثمة وتغريد عام، وأنما الرجم على امرأته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه 100 وغربه عام وأمر أمي سنة أثنين أن يأتي امرأة الآخر فإن هي احترفت رجمها فاحترفت فرجمها. عند من؟ عندك؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن أنهما أخبرا أن رجلين خشن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو الصم أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابنك معصفا على هذا. وقال مالك الأشد العجيب زنى بمرأتي فأخبروني أن على ابني 100 شاة أن على ابني الرجل فاستديت منه 100 شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الرجم وتغريب عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والذي على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد علي فجلد ابنه 100 جلدة 100 جلدة وغربه عام وأمر قميص الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثني عبد الله بن محمد المسند الجعفي وللبخاري 4 مشايخ كلهم عبد الله بن محمد فمن هم؟ قال علمي يا خليلي في الصفط. هذا ابن أسماء الضبعي وهذا المسند الجعفي وايش؟ عبد الله بن محمد بن أسماء دخل عليك أن عمه جويرية بن أسماء. نعم. ابن أبي شيبة وابن أبي الأسود. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد المسند الجعفي. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة له ولد اسمه عبد العزيز عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث. هل هو من سادات قومه أم ليس من ساداتهم؟ الآن نختبر المعلومات. هل هو من سادات قومه يا محمد؟ أبو بكر نفيع بن الحارث من سادات قومه. ها؟ كان عبدا في يوم طائف خرج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج فهو حر، فخرج أبو بكر. بارك الله فيكم. قرأناه في الدروس الماضية في تفسير ابن كثير عندما قرأنا غزوة أحد، ومع ذلك صار من العلماء. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا، هل خابوا وخسروا غطفان وأسد أو من تميم وعامر بن صعصعة؟ قالوا نعم. فقال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. يعني الذين دعا عليهم بالخيبة والخسران هل هم الأربع؟ انظروا إذا رأيتم شيئا. قال قوله أرأيتم إن كان أسلم أي أخبروني. والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل مشهورة. وقد تقدم شرح الحديث من المذكور في أوائل المبعث النبوي. والمراد منه قوله فيه فقال والذي نفسي بيده أنتم خير منهم. والمراد خيرية المجموع على المجموع. وإن جاز أن يكون في المفضولين فرد أفضل من فرد من الأفضل من الأفضلين. انتهى. قوله عبد الله بن محمد هو الجعفي وهو من شيوخ وفي شيوخ البخاري عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة. لكنه لم يسمي أباه في شيء من الأحاديث التي أخرجها. إما يكنيه ويكني أباه أو يسميه ويكني أباه. يعني تارة يقول حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وتارة يقول حدثني عبد الله بن أبي شيبة. بخلاف الجعفي رحمك الله فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا الموضع. انتهى. الكلام على الحديث يحتاج إلى الرجوع إلى شرحه. والشاهد من الحديث قوله والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. فجملة الحديث أن أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد. لكن الخيبة والخسران على من؟ الظاهر عليهم الأربعة. ولا يمنع أن يكون فيهم أفراد كما قال الحافظ بن حجر. قد يكون في تميم وعامر بن صعصع وغضفان وأسد أفراد خير من أفراد من أسلم وغفار ومزينة وجهينة. لكن من حيث المجموع هؤلاء أفضل من هؤلاء أو خير منهم. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم ضعوا ضمها الميم ماتت تقول أسلم، أسلم فعل ماضي وأسلم اسم لقبيلة. أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة أو مزينة وجهينة كلها بالضم بدون تنوين خيرا من تميم خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا. حتى ننتهي من الكتابة فكر يا محمد سليمان في إعراب خيرا. قالوا نعم فقال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. خبر كان وأين اسمها؟ إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم. أحسنت. إلى هنا بارك الله فيكم.